بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فعرف أنها سلعة أو على الأقل إذا كان الملوك ينافسون عليها. الذي يظهر أن أسره بضاعة يعود على إخوة يوسف، هم الذين كانوا فيه من السائلين، باعوه بثمن نخس. ولكن هذه المصر هشتين ثمن نخس صعب. لماذا باعوه بثمن نخس؟ لأن غضبوا وتخلصوا، ليسوا يعرفون قيمته، بل يريدون أن يتخلصوا منه بأي ثمن، للحرب والحسد. قول ابن عباس رضي الله عنه أن الضمير في أسره وشروه يعود على إخوة يوسف، فإخوته هم الذين باعوه بثمن البخس. فأما من اشتراه من السيارة فكانوا مستبشرين ولم يقوموا فيه من الزاهدين، إنما زاد فيه إخوته بحسدهم وحقدهم وحرصهم على التخلص منه. فالذي يظهر أن إخوة يوسف هم الذين باعوه عبدا رقيقا بضاعة تباع، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وإن لا إله إلا الله. وله الحمد عز وجل على ما قدر، وقد كتب أمره ولم يمت بسره خوفا على نفسه من هلاك به أو قتل بيد إخوته بعدما رأى ما رأى منه. فبلاء أهون من بلاء، وظلم أقل من ظلم، ونحو لولا أخوته. غير أن رأى من إخوته ما جعله يفضل أن يكون عبدا رقيقا ولا يعيش معه شدة الأذى الذي أذى. إذا كان غير الحر جريمة كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. كبيرة من الكبائر يحصل من بعض الناس عدم توفية القدرات وحقوقهم اللي بياكلوا عليهم الفلوس في دول الخليج أحيانا وفي غيرها، اللي بيحصل عندنا برضه كذلك عندما يعني لا يعطى الوزراء حقوقهم. كبيرة من الكبائر أن الله خصمهم. فكيف بمن يبيعون أخاهم ابن أبيه ابن صلبه؟ يعني إذا كان يبيع واحد قرب عالي هي كبيرة من كبيرة، فكيف من يبيع أخاه؟ أمر فظيع جدا. فكيف إذا كان أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم نبي الله؟ ونتأمل قوله تعالى: والله عليم بما يعملون. في هذا السياق نستحضر أن الله سبحانه مطلع على هذا الظلم والإجرام والعدوان. قال ابن كثير رحمه الله: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه وهو قادر على تغيير ذلك، قادر أن يمنع هذا الأمر سبحانه وتعالى ودفعه، ولكن له حكمة لكن له حكمة وقدرا سابقا، فترك ذلك ليمضي على ما قدره وقضاه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ابن كثير: وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قولك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكن سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. فإذا تألم الأسير المظلوم، إذا تألم لذل الأسر وأوانيه لفراق الأهل والأحبة والأوطان، فلك السلوى عن ذلك في ذكرى يوسف عليه السلام وهو يباع بثمن البخس شوية رايحين في الوفاق وراجعين في الوفاق بالحديد، رايحين النيابة رايحين النيابة، رايحين ترحيلة رايحين ترحيلة، كل مرة ايه الجذور بالحديد. وهم عارفين ان احنا مش هنهرب ولا حاجة، بس هو موضوع نفسي. فمن تألم من هذا، وبعدين فعلا يبيعون لفتاوى النص، يبيعون يعني من يعتقدون انهم اولياء الله. حاجه عجيبه زاد طار كده كان طار كده يعني، ولا كده يزعل الشيخ ربنا يكرمك ليش عليه. وفي نفس الوقت لما كده انت طار بيقول ابن تيميه رحمه الله كانوا يسمون الرجل ويسمون حريمه ويسلمونه ثيابه وماله ويتبركون به. يقعدوا يتبركوا وهم ايه يفعلون به الافاعيل. القوم كانوا كذلك والعياذ بالله، يقولوا دول جهودين بتوع ربنا وما يقدروش يقولوا كده. الحاجه العجيبه كده النصيب منه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيد الله يجهلون. يعني هم معتقدين ان دول اهل الديانه ويصرحون بذلك، ومفيش حاجه ترغمهم على ذلك، ترغمهم ان هم هينفخوك ليه يعني وانت عندك مركز قوه ولا حاجه. لكن هو اضطرارا نصيب كما ذكرت يعني مش قادرين، يقولوا دول مش قد الديانه. وذلك يفعلون بهم ذلك، يبيعونهم دول الثمن النقص لاعداء الاسلام ويقولوا كده تصريح. والله امريكا العيب معلش اصبر عندنا مش اوامر من اعلى الناس من اعلى ولد كله من اوامر، وان الغرب هو اللي عايز كده، وان تكليف الملاك المقصود بيه كده ايام ما كنت بتبسط التعاملات الماليه. ولك السلوى عن ذلك في ذكرى يوسف عليه السلام وهو يباع بثمن البخس بدون القليل، وليس هذا بالجلد الحقيقي والهوان الحقيقي. رغم ما يبدو للناس من ذلك فإن الناس كلها منظر صعب أوي، موثوق في الحديد والحقيقة مش هو ده الضيف والشنامة تريد. وعندنا سنة 87 ده كان بيقول لي العساكر يقول لي شوف شوف المساجين. ايوه فعلا احنا هنقعد مده نشوف المساجين قاعدين ورا ورا الصور ورا الحديد، بس احنا اللي جوه هم المساجين. يقول لي شوف المساجين مساكين ثلاثة. الحقيقة فعلا إن الذل الحقيقي هو في طاعة الشيطان وعبوديته، وهو العدو اللدود. فبهوان العصاة والكفار على الله جعلهم عبيدا لعدوه، وحرمهم شرف السجود والعبودية له عز وجل. ألم تسمع قول الله؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. الامين اللي اهان ربنا اللي ما خلاهوش يسجد اللي ما سجدش لله وحق عليه العذاب، اهانه الله بان جعله لا يسجد له. المهان هو من لم يسجد لله، والذليل هو من دل بعدوه الذي يريد اهلاكه ابدا. لو بصيت على الناس كده بس بعين اخرى ولقيت الشياطين راكبه على كتافك وعماله تضرب وتقول له امشي معايا دي، روح هنا، روح عند هلاكك، روح حاضر، روح عند الملهى الليل حاضر، روح عند الخمار حاضر، روح اغتصب هذا المال، اغتصب هذه المرأة حاضر، روح موت نفسك، روح نفسك في النار، روح حاضر. بس الناس مش شايفة الشياطين، بس هم راكبين على كتافهم. مش ده الذل الحقيقي، والله العظيم الذل الحقيقي، إن الإنسان يبقى عبد لعدوه، وهذه العقودية مالك، لكن أنت تبقى محدش يقدر يخليك تعمل ولا تقول إن هو عايزه ويسجنك ويضربك ويقتلك، ولكن انت كلمتك ومنهجك وحياتك وعملك هذا الحق. انت اللي عزيز، هو حبيب رضي الله عنه كان أعز ولا أبو سفيان، والموقف موجود الأطراف في التاريخ، ونشوف موقف أبو سفيان في الموقف ده وحبيب على الصليب، وأبو سفيان بيقول له أسرك أن محمدا مكانك وأنك في أهلك، يقول أسرني أني في أهلي ومحمد في مكاني الذي هو فيه تصيبه شوكة. تبارك الله، ده مش بس ان هو يبقى مكاني، لا ده انا لو قالوا لي ان انت تروح بيتكم بس محمد بشوكه يبقى اقول لا، انا هنا ومحمد ده تصيبه ايه؟ ايهما الموقف دلوقتي؟ هو ده موقف عز في نفوسنا كلنا وعبر التاريخ لكل ان كل المسلمين يسمعوا الموقف ده. حبيب رضي الله عنه ويحب حبيب ويقول ابو سفيان كان خسران ويقول الكلام ده لولا ان ربنا تابع عليه، بس فضلت نقطه نقص في حياته، والا فحبيب اعلى من ابي سفيان بما لا يقارن. ابو سفيان بمثابه الفتح وحبيب رضي الله عنه من السابقين الاولين، وهو بيقول ولست امالك الى اختر مسلما على اي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء الملك الا اصلي شيء موزعي عزه والله العظيم. وهم ما يدروش ان هم ينالوا من منهجه، ده بيقول له كلمه بس اللي محمد مكانك يقول له اه ماشي يا باشا، لا مش هيقول له ده، بيقول له ده ولا شوكه حتى، ده منهج يعني فعلا عزه والله العظيم. زي كده الذليل هو الجنة لعدوه الذي يريد إلاكه أبدا، وأنت عزيز بطاعة الرحمن ومعصية الشيطان، ولو باعك إخوانك في النسب أو الوطن أو القومية أو غير ذلك لثمن النقص الذي يقبضونه من أعداء الإسلام، والله لا يمتعون به إلا قليلا. بالعكس كان يتعذب، وكل واحد كان مشتركا في هذه الجرائم في هذا الجهاز الظالم يتوارى من القوم الآن حتى يأتي يتشرف نور المحكمة الدولة، وأنا كل يقول ده أنا ماليش دعوة ده كنت أفهم منكم فده، واللي كده يستفر ويرتعد، والله لا يمتعون به إلا قليلا وهو شوب من النقص والألم والشقاء، وهل يريد الشيطان بالإنسان إلا ذلك؟ فلو باعوك فلا تحزن ولك الأسوة في يوسف الكريم على الله عز وجل، فلا تهن نفسك، لا تهون يعني فلا تهن نفسك لانقيادك الظاهر في أيديهم، انت بتضطر تمشي معاك. فكذلك سار يوسف مع مشتريه وأوقف صامتا عن أمره كاتما حاله في سوق الرقيق، في سوق الرقيق، في سوق هو وقف الباع مع جماله الظاهر والباطن ومنزلته عند ربه عز وجل، ثم كانت له العاقبة على من باعه. فاصبر أيها المظلوم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر فإن العاقبة للمتقين، والله يعلم حالك ويرى مكانك ويعلم ما يفعله الظالمون، وهو لا يحب الظالمين ولا يرضى بالظلم، ولكن يولي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعلق قلبك بالله ربك، واستحضر آثار أسمائه وصفاته، فهو الذي يدبر بعلمه وحكمته، ولا تستعجل بالظالمين فإن لهم أجلا لا يتعدونه وهم لا يعزون الله. وإذا آلمك قيد أو آذاك وثاق فإليك قول مجاهد عن يوسف وإخوته، قال لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون استوثقوا منهم لا يأبق حتى رفضوه مصر، فقال من يبتاعني وليبشر، فاشتراه الملك يعني الوزير وكان وزيره. والله أعلم بإسلام انتهى كلام الحاج، لكن الجزء اللي هو إيه؟ ان اخواته مش معه بس لا نقول ادلوا وراهم ونقول ايه فجدوه كويس احسن يهرب منكم، الرقم شد الوثاق يعني الاسم، ولكن الوثاق في حاله الرد والسفر الرقيق معهود لمنع الاله، فالاخوه هم الذين طلعوا من السيارة وثاقه دون السقف، يعني بيوصوا عليك. فلا تفزع ولا تقل ربي أهانا، وانظر إلى حال طاعتك في أسرك ووفاقك، فإن كنت مطيعا فأبشر، وإن كنت مفرطا فاستدرك، حتى لا يفوتك العز الحق. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته هذه النثوان: سوق الرقيق واسع، المشترون متنوعون مختلفون، والغالب على الرقيق الذل والإهانة. طبعا في المجتمع كافر ما عندوش رحمة، مجتمع منحل لازم خيرهين الرقيق، لكن ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم والرحمن الرحيم. الغالب على الرقيق الذل والإهانة والتكليف من الأعمال بما لا يبقى معه وقت لفكر ولا لعلم. كان من الممكن أن يقع هذا يوسف، يشتريه من لا يعرف قدر الناس ولا يتفرس في مقاديرهم. وكم من الناس عنده هذه الفراسة، من نص مصر إلى نوب، الولد ده هيفعل أنجب أهل زمان. كم واحد عنده الفراسة قليل جدا من البشر، ويبص في وش واحد يقول ده هو اللي ينفع، يقوم يختار وينتقيه، يقول ده ولد كويس. كان ممكن يشتري واحد فطار، كان ممكن يشتري واحد فاعل، زي ما يوسف يقعد ايه يشتغل ليل ونهار ما يبقاش عنده فرصه لا يتعلم حاجه ولا يفكر في حاجه. كم من الناس عنده هذه الدراسة أقل القليل في أهل الإسلام، فكيف بأهل الكفر والفسوق والعصيان؟ لكن قدر الله النافذ وأمره الغالب ولطفه الخفي ليوسف عليه السلام أسبق من كل الاحتمالات وأكبر من غالب الظنون، فقدر سبحانه برحمته أن يشتريه عزيز مصر، وأن يرخي له في قلبه إكرامه ومحبته حتى يفكر في اتخاذه ولدا، شد القوم على اتخاذ الولد، وأن يتفرس فيه النفع. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، الفراسة نوع استشراف حكم غير، بص في وشه أو من موقف سريع يحدد إيه صفاته اللي يتعامل معها في المستقبل على مدى طويل، زي يعني في الفراسة بقى دي ممكن تقع لكافر. ذكاء مبني على الفراسة، مبني على يعني ايه تقدير لمواقف محددة بسرعة، يعني انت ممكن بس عضو سبحان الله. سيدنا موسى كما الحديث: أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وعمر والوقت الصديق كما استخلف عمر بن الخطاب. إن هو استخلف عمر وهو أصغر واحد من الأمة، وفعلا كان عمر كذلك. أنا بقول سيدنا موسى اتجوز بعد إيه؟ ساعتين، مش كده؟ احنا بنقعد نسأل وندور، وساعات يقول لك انا اخلي الفضل خطوة طويلة علشان يعرفوا بعض، وساعات تقعد 3-4 سنين ويتجوزوا اسبوع يقولوا طبعا والله انا اعرف اتوقع كده، يعني فترة خطوة طويلة جدا، وبعد الاسبوع الاولاني على طول حصل في طلاق. سبحان الله، مفيش فراسة، هو ما عندوش خبرة. الرجل تفرس في موسى عليه السلام، والمرأة تفرست، ولذلك قبل أن يزوجه من قاعدة واحدة، ويعرض عليه بنته، وهو راجل غريب ولا في وسيلة للمعرفة إلا الكلام ورسائل القلوب كما ذكرنا، إن قلوب الصادقين لا تكذب ولا تكذب صحيحة، لذلك حصل بسرعة القلوب تواصلت. سواله لا تخف لجوك القوم الظالمين، قالوا اني بجوكك احسن تجاهتين بسرعه عجيبه. والفراسه يعني فراسه الرجل الصالح عزيز مصر حين قال لمرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا من اتخذه ولدا، فعلا نفعه باعظم نفع. أعظم من أولاد فلان. سيدنا يوسف نفعه على أهل مصر أعظم من نفع أهل مصر كلهم وأعظم نفع أولادهم، فكان رجل تفرس فيه. سبحان الله. وكذلك من كان يوسف، اللهم لك الحمد كما تقول، وخير مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقدر سبحانه لقاء يوسف في البئر وبيعه رقيقا وبيعه رقيقا وبعده عن أبيه وحناله وتربيته وتعليمه ليترك يوسف البدو إلى الخطر وحياة الشدة والحقد والحسد من إخوته الذين لا يدخلون الوسع بالكيد إلى حياة الساعة والقصور والراحة والتقدير والاحترام. لأنه يتعامل من هو إيه؟ زي الحب، مش كده؟ يعني ربنا قدر أنه ده رقيق، بس هو ما يتعاملش إيه؟ رقيق، بيعاملوه إيه؟ إكرام كامل، بيعاملوه يعني إبني. ويعوضه الله عن حنان أبيه بحنان هذا الرجل العزيز الذي يربيه كولده وراجع نفعه. وإذا أمر عزيز مصر بإكرام نحواه وهم أهل الرفاهية، فتخيل بقى هو لو سووا يعيش في الأصل بس كده، الخدم في الأصول بيعيشوا إيه؟ عيشة أحسن من عيشة الناس في بيوتها. فكيف إذا كان هو الذي يقول أكرمي مثواه؟ فهم أهل الرفاهية الذين ربما خدموهم وفقراؤهم في رفاهية أشد من أكثر البدء، فكيف يكون إكرام من يعامله العزيز وامرأته كابنهما؟ فأبدله الله بتعليم أبي يعقوب تعليم الله سبحانه، أتيناه حكما وعلما، وكذلك مكان يوسف ولنعلمه. ربنا الذي علمه من عندي عز وجل، وإيتاءه إياه الحكم والعلم. الحكم أتيناه حكما وعلما، الحكم والفهم في الدين والعمل به. وقال ابن كثير أتيناه حكما أي نبوة، أي حباه الله بها بين أولئك الأقوام. فالله لا يغالى ولا راد لأمره. يعني إخوة يوسف حاولوا يغلبوا تفضيل يوسف عليه، ربنا عافى يوسف غالب على أمره. هو فضل سبحانه وتعالى يعملوا ايه؟ هو يغالب عز وجل، هو غالب على أمره. الله لا يغالب ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ولو بقي يوسف عند أبيه لما حصل له من هذا الخير ما حصل. وإذا حرم الله عبده المؤمن شيئا عوضه خيرا منه أو مثله. وتأمل ذكر فعل الرب سبحانه وذكر صفاته وربط الأحداث بذلك. وكذلك مكنا ولنعلمه والله غالب على أمره. آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي، كم فعل وصفة في هذه الجملة البسيطة عشان تستشهد كل خطوة وخطوات، وانت شايف الأحداث بتحصل، ان انت دي أفعال الرب عز وجل. الله مكن يوسف، الله علم يوسف، الله غالب على أمره، الله عز وجل آتى يوسف حكما وعلما، الله عز وجل كذلك يعطي المحسنين ويجزيهم. الباب الأعظم ما يميز قصص القرآن ويجعله مختلفا تماما عن أي قصص آخر، فإنما تستفاد المعاني الإيمانية والمعارف الربانية الإلهية من خلال مشاهدة آثار الأسماء والصفات والأفعال. وهذا متكرر في كل أجزاء القصة تقريبا ترد في هذا الموضع. وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تأويل الرؤى الذي ما كان يمكن أن يكون إلا بتيسير الله المثوى الكريم ليوسف. والله غالب على أمره. فإخوة يوسف أرادوا إهانته فأراد الله إكرامه، فغلب الله الخلق على أمره. ونفذ أمره ومحل أمره وإرادته. وهذه قاعدة كلية عامة، والله غالب على أمره، أمر الله هو عز وجل غالب عليه سينفذه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل صراع بين الحق والباطل والخير والشر يريد أهل الباطل فيه إزهاق الحق وإنكاره، فيحب الله الحق بكلماته ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يريد أهل الكفر أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله غالب على أمره، فيظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله وقدرته وعزته وأنه فعال بما يريد. وقوله وكذلك مكنا ليوسف، أي كما أنجينا يوسف من إخوته مكنا له في الأرض رزقا. وكذلك إيه ذلك؟ ذلك الأولاني نجات يوسف من إخوته، ومثله التمكين له في الأرض رزقا. وقوله آتيناه وَمَنْ بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكذلك نجزي المحسنين. كل هذا من أفعال الرب سبحانه وصفاته وسننه في خلقه، يعني كلمة وكذلك نجزي المحسنين هي سنة، عشان كل محسن سيكون نصيبه كذلك. وتلحظ توجيه القلوب إلى آثار الأسماء والصفات والأفعال فيما مضى من القصة، من أول كلام يعقوب ليوسف عليه السلام وتعليمه إياه أن ربه عليم حكيم، وفي ذكر إلقاء يوسف في الجب ذكر الله إيحاءه إليه بأنه بأمره ماذا وما شؤون، وأوحينا إليه لتنبئنه بماذا وما شؤون. وفي ذكر بيعهم للسيارة، بيعهم له للسيارة، والله عليم بما يعملون. كل موضع يذكرت بأسماء الله وصفاته، وفيما يأتي في القصة مزيد من ذلك. ففي ذكر ما وقع بينه وبين امرأة العزيز ساعة انطلاق الأموال، قال لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء. ربنا الذي صرف في مواجهة التهديد بالسجن، قال استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. سيدنا يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن، يعني تقليل القلوب للذين يكيدون، اللهم اصرف عنا كيد الكائد، هو لله فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. انت بتعيش وسط قصص القرآن مع أسماء الله وصفاته وأفعاله، كل موضع تحس الإنسان ياخد نمط يعيش به في حياته. لما يشوف اللي بيحصل قدامه كده كده ما يفكرش كده، يفكر كده، يعني ما يفكرش انه يقوم من الارض، يفكر يقول ايه من السماء. كما قال عمر اتظنون ان الامر من هاهنا، انما الامر من هاهنا. لما جابوا له بغلة مردودة، هو كان بيفرح الشام، فجابوا له مردودة خيل اعجمي حسوه انه بيتلخبط، هو بيتلخبط وهو ماشي، فراح يبقى عمر فقال بعد لحظات ائتوني بغلزه ما رأيته حتى انكرت نفسي، يعني لقى نفسه متغير وهو راكب الايه بالظبط كده العربيه متاخره، تلاقي نفسك الايه لما سمعنا وعنده هو بيحكي لنا عبد العمر بن العزيز الارض ضربت علشان ايه جايبين مركب الخليفه، قال لهم هاتوا لي الدوله تحت، لان المناظر دي بتغير والله العظيم. لما تلاقي التشريفه جايه الملك والدبدبه بتشكو حاجه مخلوطه كده، واحد فلان ده يا عم ده حاجه تمرض القلوب، حياه فظيعه. في مواجهه قال ودعوة يوسف لصاحبيه في السجن كلها ذكر أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته وآلائه ونعمه وفي جواب يوسف لرسول الملك لما جاءه بعد تأويل الرؤيا قال ارجع لربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بأيديهن عليم. وفي ذكر ملك يوسف في أرض مصر قال تعالى وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث شاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المصير والأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشاهد من هذا أن المؤمن لابد أن يلحظ من الأحداث التي تقع أمامه أن الله الذي لم يخلق وأن كل ما يرى من أمور هو أثر من آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله فيتعلق قلبه بالله وحده يصغر الخلق في قلبه ولا يغره تقلب الذين كفروا وظلموا في البلاد فلله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وعبده المؤمن يعبده وحده ويتوكل عليه وحده ويوقن أن الخير كله بيده والملك كله بيده ويبتعد عن سبيل أكثر الناس الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فيظنون أن الأمور بيد الخلق وأنهم مستقلون بأفعالهم وذلك لأنهم لم يعلموا الآيات المكتوبة ولم يفقهوا الآيات المشهودة فعند تفكيرا يسيرا في الكون وما فيه من موت وحياة وإعزاز وإذلال وإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل يجعل العاقل يقطع أما البشر لا يملكون شيئا ولا يستقلون بأفعالهم بل لا بد أن يجعلهم الله فاعلين مالكين فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف لا وكل واحد منكم كان نطفة من مني اليمنى كان شخصيا هو شخصيا حيوانا منويا من ملايين من مئات الملايين من الحيوانات المنوية التي أبناها أبوه في رحم أمه ففي المرة الواحدة من الإبناء حوالي من 200 مليون إلى 600 مليون حيوان منوي ربما زادت. أظن كنت واحد منهم وأنا كنت واحد منهم يعني كان في 600 مليون احتمال لتكويننا لشخصية أخرى وشكل أخرى وقدرات أخرى وذكورة وأنوثة أخرى غير اللي حصلت. إحنا كنا احتمال من 600 مليون احتمال في المرة دي بس غير المرات التي المرة اللي حصل فيها الحمد للنوع اللي إحنا ثمرت هذا بيه الحمد. إحنا إيه؟ إحنا حلامة ذكر ضربة كيف ينتظر الإنسان لو سبق حيوان غير الذي سبق البويضة لكان إنسان آخر بصفات أخرى بقدرات عقلية أخرى وسمعية وبصرية وبدنية ونفسية أخرى غير الذي هو عليها. هو مش الأخرين بيبقوا دولة وتلاقي له صفات له صفات تلاقي ده يعني نفسية غير نفسية بيحصل إمكانيات عقلية غير إمكانيات عقلية والاثنين توأم. طبعا عن إخوات وقد قال للبطل أمي لا يعلم شيئا وجعل الله له السمع والبصر والفؤاد كيف لا وقلبه الذي ينبض فيجري الدم في عروقه إلى أجزاء جسمه لا يملك أن يجعله ينبض. خلي قلبك يروح حد يعرف ضعف قلبه حد يعرف دليله طب صرعه شوية إيه؟ مغلوب ولا غالب؟ احنا مغلوبين والله غالب على امرنا. لو توقف القلب عن النبض لما مات الانسان في لحظه لو توقف جريان الدم عن اي عضو من اعضائه لتعطلت قدرته ومنافعه. والله غالب على امره والله زي الشمس بس اكثر الناس لا يعلمون. إن الإنسان مغلوب على أمره حتما، والله غالب على أمره، قاهر فوق عباده. الآن تقول كده، واللي يفكر ويشهد الكون والله يعني ما تحتملش أمره، أو نحن الشمس واحد زي واحد زي اثنين، نفس هذه الروح أن الإنسان مقهور، مقهور في وجوده. وإحنا خدنا اختار وقلنا هل اختار صفاتك حضرتك كنت يعني لما كنا كل واحد كان حيوان ولا كان إيه يعني الموضوع؟ كان له اختيار في حاجة؟ فاهمين فاكرين المعركة كنت سابق والله وصلت لفين؟ ففعلا الله غالب على أمره، والإنسان مغلوب، الله قائم فوق عباده، لا يملك من دونه رفق الله سبحانه وتعالى، لا يملك من دونه رفق الله رفق الله في السماوات ولا في الأرض، وما له فيه من شرك، وما له منه من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هو سبحانه رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، خالق الحمد والنوم، ما من شيء إلا هو آخر بناصيته، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هو الغني والخلق كلهم فقراء إليه. كل هذا والله أمر محسوس لكل عاقل بأقل قدر من الفكر، وليس فقط مقتضى الآيات الشرعية المكروهة المنزلة. يعني مش عشان الآيات، مش عشان الآيات ذكر ذلك فهمنا، لأن عايز يفهم لو حتى ما سمعش الآيات، الآيات بس فهمت بإيدينا، لكن دي حقيقة فعلا إن إحنا مغلوبين مغلوبين. وإن كانت الآيات والأحاديث تنشط الفكر والعقل والقلب إلى الحق لأقصى الطريق وأيسر سبيل، وذلك لمن تدبرها واستحضر معانيها بقلبه الحي أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد إثنى برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا. وقوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بكثير النبوة. وقال غيره الحكم الحكمة والعلم الفقه في الدين قبل أن يبعث نبيا، هذا أظهر لأن الله تعالى قال وكذلك ننزل المحسنين. وهل كل محسن يصبح نبيا؟ إذا كذلك ننزل المحسنين، الحكم هو الحكمة والعمل والعلم الفقه. فهذا الحكم والعلم ينزله به كل محسن، لما تحسن في عبادة الله وتحسن في معاملة الناس يعطيك الله حكما وعلم. يقول عايزين من طلاب علم، عايزين من علماء الأمة، يقولوا ده علم ربنا بجاب، عايزين منهج عشان نبقى كده ناس تحط مناهج، عايزين ايه؟ عايزين حكم وعلم، عايزين حكمة وعلم. أحسن كونوا محسنين، والإحسان ده بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس، بينك وبين الناس حاجة المفروض كل الناس تشوفها. صاحبها في السجن يقول إنا نراك زي المحسنين، إخواته يقولوا هو مش عارفينه إنا نراك زي المحسنين. طريقة التعامل حتى في المصير، حتى وانت لو معكش حاجة ووصف في السجن هيبقى محسن ازاي؟ هو في حاجة بتتعاطف السجن وكلهم مزنوين؟ لا، في هدف كتيرة جدا، في تطيب القلب، في عيادة المريض، في تأنيس المستوحش، في تسلية المتألم، في الوجه المشوش، في حاجات كتيرة جدا تعطيها مش فلوس، تحسن في طريقة المعاملة. التفسير بالحكمة والفهم والفقه والعمل أظهر، لأنه القلب المشترك بين الأنبياء وسائر المحسنين، ويخص الله الأنبياء بمزيد من الحكم والعلم لا يناله غيرهم، ودينه هو بعد. ولعل هذا والله أعلم هو السبب الذي لأجله ذكر القرآن ما آتاه الله يوسف بالحكم والعلم دون التصريح بالنبوة، ينتفع المؤمنون بما بلغوا عليه القرآن من القدر المشترك فيطلبوه بالإحسان. ولو صرح بالنبوة لما وجده النفوس سبيلا للتأسي من قطع الخصوصية، يعني لو كان من أقل ولما بلغ أشده أتيناه النبوة، خلاص أنا مش دعوة من أوتى النبوة، لكن بيقول أتيناه حكم وعلم وكذلك رمز المحسنين، يبقى أنت تطلب نصيبك من الحكم والعلم بالإيه؟ بالإحسان. هذه طريقة القرآن دائما تذكر أوصاف الأنبياء القدر المشترك بينهم وبين المؤمنين ليتأسى المؤمنون به. قال تعالى عن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سلامة القلب يطلبها كل مؤمن. وقال عن إسحاق ويعقوب عليه السلام وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالصلاح والدعوة إلى الله وفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادة صفات يحرص عليها كل مؤمن، وللأنبياء منها الخلق الأعلى. وقال عن لوط عليه السلام وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، فالعلة في إدخاله في رحمة الله أنه من الصالحين وليس فقط لكونه نبيا، فكل صالح يدخل في رحمة الله بصلاحه بقدر صلاحه. قال عز وجل عن أيوب وأتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، فبالعبادة ينال العابدون من هذه الرحمة. وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، فالممدوح من صفاتهم الصبر والصلاح ممكن لكل عباد الله المؤمنين. هذه طريقة القرآن التي لو تقصيناها لطال الحكام، فيذكر الله ما آتاه الأنبياء والمرسلين من أوصاف مشتركة بينهم وبين المؤمنين، ليحث المؤمنين على تحصيلها لينالوا بقدرهم من جنس ما ناله الأنبياء والمرسلون، وإن كان الأنبياء والمرسلين من الاجتماع والاختصاص ما لا يدركه غيرهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه بالإحسان، وهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ينال الإنسان من أنواع الحكمة والعلم والفقه والعمل. فكلما أحسن العبد عبادة ربه فتح لقلبه عيونا وعيونا يرى بها الحقائق، تنكشف له بها منازل الطريق ويعلم بها عيوب نفسه وعمله فيتلافاها ويستدركها. وأعظم من ذلك وأعظم أن يعرف أسماء ربه وصفاته وأفعاله وآلائه فيزداد بذلك إحسانا إلى إحسان. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم تعالى المحسنين. ثم هذا الإحسان في عبادة ربه يحصل له به غنى في قلبه، تستغني به عن الخلق فلا يحتاج لمنافستهم في دنياهم. يعني تصدى ركعتين الناس يتخافوا على الفلوس على الشهرة على الجاه يا سيدي يا تصدى ركعتين فانت لقيت قلبك انت ربنا فتح لقلبك ما لم يفتحه على غيرك بقى سيبوا لك جزء. طب هم ظلموني دي حاجتي ده انا اللي استحق كده يا سيدي. مليون وقع منه مليونين وقع منه ربع مليون الناس قعدوا يتخافوا على ربع مليون قولوا ده بتاعي هو عارف انه بتاعي بس هو مليونين هيدور على ربع مليون هيوطي الثاني معاهم على ربع مليون ده راجل معاه اغنى من احسن من رزقه الله الاحسان في عبادته حصل له غنى في قلبه يستغني به عن الخلق فلا يحتاج لمنافستهم في دنياهم بل يتركها لهم حتى لو كانت من حقه ودنياه هو، فهو يربأ بنفسه أن ينافس المخاصم عليها يترفع عنها يتركها لهم لكمال غناه، فيحصل للمحسن بذلك بذل فضل وكف الأذى واحتمال أذى الناس، ويقوى على أن يدفع للذي يحسب السيئات ويسهل عليه الصفح والعفو والجود والكرم وعدم استقصاء الحق والسماحة، وهذه مظاهر الإحسان إلى الخلق. وقد كان ليوسف عليه السلام من ذلك ما يليق بمقامات النبوة العالية والدرجات الرفيعة. تأمل إحسانه مع صاحبيه في السجن، وحين نسيه الذي نجا سنوات لم يعادله بكلمة. يعني لما جاءه يقول له يوسف يا يوسف ما قالوش يا راجل نسيتني، ما دي عم تعملها بقى دي ما قالتلي سنين طويلة ما تفتكرنيش إلا لما تحتاجني. أنا بتخيل بقى واحد مننا كده حصل الموقف ده، ده والله كان زمان واحد من الراجل ده كان لابد يقعد يلاستفه وانا متغاظ منه، انا نفسي متغاظ منه. انا لو شفت الراجل ده هقول له انت ما عندكش دم. فتخيل يوسف عليه السلام ما جابلوش سيره خالص، ما عجبوش اصلا. شوف سيدنا موسى عليه السلام فضلوا عدوا المكان، هو قال لفتاه لا اكلفك الا ان تعرف متى يفقد الحوت من المكتب، امتى الحوت ده ينط بره المكتب، الحوت مولع سمكه ميته. انا هكلمك حاجه واحده بس، انك انت بتقول لي انت الحوت ضاع، انت السمكه وقعت من الايه؟ من المكتب، طلعت من المكتب من الافق. قال له ما كلفنا كثيرا، هو مش واخد معاه عشان حاجه ثانيه، فالمهم ان هو بلاش ما تجاوز. سيدنا موسى كان نايم، الفتى ايه؟ شاف ان الحياه دبت في الايه؟ في السمكه، ونطت وراحت في الميه واتخذ سبيله في البحر سببا. فقال لما يصحى هو سيدنا موسى بيكلفه امتى؟ اول ما يحصل قول لي. قال بس خليه نايم شويه، لما صحي الشيطان ايه؟ كسال، هو لك اجل عمل اليوم الى الغد، تجد في الغد عذره. بكره تحصل انسى يوم الاهالي. فضلوا ماشيين حتى حصل ايه؟ التعب. فبقيه ده يوم يعني كان مشوار طويل. قال في قال موسى للفتاه فلما جاوزها قال للفتاه واتينا غدا انا لقد لقينا من سفرنا الا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر به. يعني هو وصل لمجمع البحرين من غير تعب. احنا بنتعب ليه؟ عشان في تجاوز او في تقصير. يعني سيدنا موسى كان في سيناء او في مصر قرب بيت المقدس، مجمع البحرين، يا اما طنجه للغرب يا اما اجتماع البحرين جنوبا راس الرجاء الصالح غريب قوي، يا اما مجمع البحرين عند الفريق العربي، يا اما باب المدن. المهم ان سيدنا موسى سافر سفريه طويله جدا بالتاكيد، ومع ذلك ما تعبش. امتى تعب؟ لما جاوز المكان الذي وراه. لقد لقينا من سفرنا هذا رسول. قال ارايت ان اوينا الى الصحراء فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان واتخذ سبيلا في البحر. قال ذلك ما كنا نعمل فارتدا على اثارهما قصصا. عدوا ما جابوش ولا كلمه. يعني ده انت ما كلفتكش ده دي، لكن هو بيعلمه ازاي الحاجات الصغيره دي تبقى صغيره. بس في حاجات بتطلع بره. يعني هو وصل لمجمع البحرين من غير تعب. احنا بنتعب ليه؟ عشان في تجاوز او في تقصير. يعني سيدنا موسى كان في سيناء او في مصر قرب بيت المقدس، مجمع البحرين، يا اما طنجه للغرب يا اما اجتماع البحرين جنوبا راس الرجاء الصالح غريب قوي، يا اما مجمع البحرين عند الفريق العربي، يا اما باب المدن. المهم ان سيدنا موسى سافر سفريه طويله جدا بالتاكيد، ومع ذلك ما تعبش. امتى تعب؟ لما جاوز المكان الذي وراه. لقد لقينا من سفرنا هذا رسول. قال ارايت ان اوينا الى الصحراء فاني نسيت الحوت وما أنسانيه كشهر مرة الرحيم واتخذ أسنى العلم في البحر يعلم قبل ذلك ما كنا له فارتد على أثناء المقصص عدوا ما تبروش ولا جيمة يعني ده أنت ما خلفتكش لدي لكن هو بيعلمه إزاي الخيط الصغيرة دي تصغيرة في حاجات بتطلع بره زي احمد بك. تطلع بره تطلع بره السكه فاحسان يوسف عليه السلام وعفو وصفحه لم يعاتله بكلمه ولم يشارطه على قضاء حاجته بل بذلها مجانا وزاد عليها النصح لهم فيما يعملونه وزادهم من عنده بشارة بالفرج ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وتأمل إحسانه وعفوه وكرمه مع إخوته تجد أن الذي سهل عليه قوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين شهوده لفضل الله ومنته. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شهد فضل الله منة الله عليه بالصبر والتقوى والإحسان أغناه الله بها فبذل مظلمته بلا عتاب أكثر من جملة واحدة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون لم يزد عليها إلى آخر عمره عمر ما عتبهم تاني ولا كررها على أسماعهم مرة أخرى بهذا الإحسان بنوعيه في عبادة الله ومع الخلق يقوم أمر العالم ويصلح ويهتدي الخلق ويقتدون بسادة المحسنين أنبياء الله الكرام عليهم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبأن آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أن تلحقنا بهم وأن ترزقنا مرافقتهم في الجنة.